الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول السائل: متى عاشوراء؟ لأننا سمعنا أن عاشوراء يوم الجمعة. وبعض الناس يقولون إن عاشوراء يوم السبت، فما هو الأصح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فعاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، ولكن تحديد اليوم بذاته وبعينه في البلاد الإسلامية يختلف على حسب اختلاف المطالع لمن اعتمد اختلاف مطالع الهلال. فهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ما، هل تلزم هذه الرؤية جميع بلاد الإسلام أم لا؟ هذا خلاف قديم بين العلماء، هناك من ذهب إلى أنها لازمة لكل المسلمين، هناك من قال لا، بل لكل أهل مطلع رؤيتهم. فالدول التي تشترك في جزء من الليل لا مطلع واحد، فمن في إذا رؤية الهلال في جزء منها، نعم يجب على أصحاب المطلع الواحد أن يأخذوا بهذه الرؤية. ولكن وجد في عصرنا أمر آخر، هو ما يسمى بالحساب الفلكي، فصار البعض يعتمد على هذا الحساب دون الرؤية، وهذا مخالف لنصوص الشرع. إذا قد دلت النصوص الشرعية على أن العبرة بالرؤية ليست بالحساب، فمن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فعلق الصوم بالرؤية، وقال كما في حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأتموا العدة، أو قال: فأكملوا العدة. في رواية قال: فأكملوا العدة 30، وفي رواية قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فاقدروا له. معنى ذلك أنه إذا لم نرى الهلال فعلينا أن نتم عدة الشهر 30، وإذا رأيناه فوجب العمل بالرؤية، فالعبرة بالرؤية. وهذا عليه جماهير العلماء، يعني لا نعلم خلافا بينهم في وجوب اعتماد الرؤية ليس الحساب. فالخلاصة أنه بغض النظر عن مسألة الرؤية أو الحساب، فالذي عليه العلماء أيضا أنه يجب على المسلم أن يتابع أهل بلده في دخول الشهر وخروجه. فإن اعتمد أهل البلد الواحد تمام الشهر فهو معهم، وإن اعتمدوا عدم تمامه فهو معهم أيضا. فالعبرة بثبوت، أو العبرة الآن بالنسبة لأهل البلد، فلا يخالف المسلم أهل بلده في الصيام ولا يعني في بداية الشهر ونهايته. فلذلك نقول هذا الخلاف الذي حدث وما حدث بناء على الرؤية، فهناك من البلاد من أثبتت الرؤية، هناك من البلاد ما لم تثبت عندها الرؤية، هي مسألة اجتهادية. وأما البلاد التي تعتمد على الحساب الفلكي فنقول نعم، الاعتماد على الحساب الفلكي ليس شرعا، ليس مشروعا، فليس هذا من الشرع. ولكن هناك من البلاد نحو مصر هي تصرح بأنها ترسل اللجان إلى أقصى البلاد لمتابعة رؤية الهلال، فهو ظاهر كلامهم أنهم يعتمدون على الرؤية ليس على الحساب فقط. فكونهم أثبتوا الرؤية فالأصل قبول خبرهم إن صرحوا بأنهم رأوا الهلال، أنه قبول خبر المسلم الثقة واجب أو العدل. فالأصل في ظاهر كلامهم أنهم أنا ما سمعت تصريح هيئة الإفتاء إن صرحوا بأنهم رأوا الهلال أن الهلال رؤية، فهذا المعتمد. وبغض النظر كما قلنا حتى وإن لم يصرحوا بذلك فلا يخالف المسلم أهل بلده، فإن كنا نقول ذلك في صيام رمضان فمن باب أولى أن نقول هذا في صيام عاشوراء، فصيام رمضان أشد. هناك تبدأ الصيام مع أهل بلدك وقد تكون الرؤية لم تثبت ولكن أهل بلدك صاموا، يجب عليك أن تصوم معهم كذلك في نهاية رمضان، فمن باب أولى عاشوراء. ومن أراد أن يصوم الأيام الثلاثة احتياطا، يعني من اعتبر أن يوم عاشوراء غدا ليس اليوم فصام غدا مع اليوم احتياطا فلا بأس، لا بأس يعني لا غبار عليه، لكن دون أن يشوش على المسلمين. الذي يظهرنا أن هناك فرقا، نعم، فالصحف بخلاف التوراة، التوراة هي كتاب منزل مثل القرآن كتاب، هذا بخلاف الصحف التي جاء بها موسى عليه السلام. وإن جمع بينه من الجمعة فالظاهر الجواز، وأن المستثنى من الحكم الذي في الحديث الذي صححه البعض نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقولوا إلا فيما افترض عليكم هذا يدخل فيه أن يجمع السبت مع الجمعة إن لم يصم الخميس، لأنه صار فرضا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فمن لم يصم الخميس وصام الجمعة يجب عليه أن يجمع معه السبت ليخرج من النهي من نهي الإفراد من الجمعة بالصيام. هذا وجه من الأوجه التي جمع بها البعض بين الحديثين، وهناك من لم يعتبر صحة الحديث فهذا لا إشكال عليه، نعم، لأنه يصوم السبت ولو مفردا إن لم يعتقد صحة الحديث. هذا يدخل في اليمين، إن عقدت يمينك وإن كانت يمينا منعقدة أنك أقسمت على أن تفعل كذا قاصدا ترك الفعل هذا من الحلف أو من القسم، هذا يدخل في حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين، هو يمين منعقدة، إن لم تفعل فعليك أن تكفر كفارة اليمين، هذا ليس من النذر. نعم، كفارة اليمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، إن لم يجد أو إن لم يتمكن فليصم 3 أيام. نعم، تفضل. بارك الله فيكم، نفهم من ذلك أن الذين يقومون بتوزيع المصاحف على روح الميت، هذا القرآن الذي يقرأ من هذه المصاحف لا يصل إلى الميت أو لا يوجد دليل على ذلك؟ لا، ثم فرق، فرق بين مسألتين. إذا قمت بتوزيع المصاحف أو كتب السنة أو كتب العقيدة التي ينتفع بها المسلمون ويقرؤون فيها من باب الصدقة عن الميت، هذا يدخل في عموم الصدقة، هذا بخلاف أن تقرأ أنت القرآن وتقول وتعتقد أو تقول وهبت ثواب هذه القراءة إلى الميت. هذا الثاني هو الذي لا دليل عليه، أن تقرأ القرآن ثم تهب ثوابه إلى الأموات. أما أن توزع مصحفا بنية الصدقة عن الميت فهذا أمر آخر، هذا من باب الصدقة وهو مما ينتفع به الميت إن شاء الله. والقرآن الذي يتلف من هذه المصاحف إن تلاه أحد، هذا ما دام هذا المصحف قد تصدق به عن هذا الميت فإنه يرجى أن يصل ثوابه إلى الميت بسبب الصدقة، ليس بأنه وهب ثواب قراءته إلى الميت. واضح الفرق؟ ففرق بين المسألتين. أن يقرأ القرآن وماذا؟ والله هذه ليست سنة، يعني قراءة القرآن في الأفراح ليس سنة، ولكن من فعله أحيانا دون أن يعتقد أنه سنة يعني فلا نعلم دليلا يمنع من ذلك، لكن دون أن يعتقد أنه سنة مجرد قراءة القرآن أمر مشروع طبعا، ولكن لا يعتقد تخصيص ذلك بالأفراح ولا بالمآتم. فالقرآن لا يقرأ في الأفراح ولا في المآتم، يعني ليس هناك دليل على أنه يسن أن يقرأ في الأفراح ولا في المآتم. لكن من قرأ أحيانا القرآن، ولكن يعني لا نعلم دليل على ذلك، من قرأه مرة أو شيء من ذلك يعني يرجى أنه ليس عليه شيء، لا نستطيع أن نقول أنه بدعة، ولكن من اعتقد انه سنه فهذا الاعتقاد يدخله في حيز البدع. ومساله الدعاء ايضا الجماعي، يعني ايضا ان حدث احيانا لا باس، ولكن لا يتخذ سنه، ليس سنه. الله تعالى اعلى واعلم. يعني نتكلم على إيش؟ على أن هناك من يتخذ هذا حرفة، كالذين يقرؤون في المآتم، كذلك يأتون بأناس يقرؤون في الأفراح كالذين يقرؤون في المآتم، صارت حرفة لهم. ما نقول هذا طبعا هذا ليس مشروعا، اتخاذ هذا حرفة وهذا يعتقد أنه مشروع أو أنه سنة هذا لا يجوز، لأنه ليس عليه دليل، هذا يدخل في نطاق البدع بهذا الأمر بهذه الصورة. فنصيحتي للزوجين أن يقنعا الوالدين بأنهم يكتفوا بما دلت عليه السنة، ولا بأس أن يعني أن يكون هناك من يلقي خطبة النكاح أن يذكر فيها بالله عز وجل، وإن حدث يعني شيء من الإنشاد عند النساء بغير يعني صوت الرجال، هذا لا بأس به أن المرأة في العرس في الأفراح في عرسها يضرب له الدف بين النساء فقط ويكون بإنشاد النساء، أما أن يؤتى بما يسمى بفرقة الأناشيد الإسلامية من الرجال هذا من التخنص. الرجال ليس لهم أن ينشدوا للنساء ولا أن يفعلوا ما يفعل بما نراه من هذه الفرق. أن الرجال يضربون الدف تحت دعوة أنه إيه؟ نشيد إسلامي، ما فيش اسمه نشيد إسلامي أصلا. الأناشيد أو الأشعار هذه نعم يقول أنها أناشيد عربية أشعار عربية تنسب، لكن ما فيش اسمه نشيد إسلامي. الإسلام فيه أناشيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحداء والذي يفهم بمعنى الإنشاد نعم، لكن هذا ينسب إليه ينسب إلى العرب عامة، كان هذا من عادة العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من يعني شريعة من شرائع الإسلام حتى تنسب إلى الإسلام. فالذين ابتدعوا هذه البدع هم أيضا حزب الإخوان المسلمين بسبب النقص الذي عندهم في العقيدة، فأرادوا أن يجدوا أي بديل لكل معصية حتى يحببوا الناس في الدخول في حزبهم ليس في الإسلام، هم أرادوا أن يحببوا الناس فيهم وفي حزبهم، أن يربطوا الناس بحزبهم، فأرادوا أن يزينوا لهم أي شيء يقربهم إليهم باسم الإسلام. ليس الغرض أن يحببوا الناس في شرائع الإسلام، لا والله، بل الغرض أن يربطوا الناس بحزبهم، فزينوا لهم أشياء باسم الإسلام كي يعودوا عن المعاصي التي قد يتركونها، فقالوا أناشيد إسلامية وتمثيل إسلامي، ها وإيش ثاني، وموسيقى إسلامية، ولعلهم قالوا رقص إسلامي كذلك، وخمر إسلامي. وبلغني أن حماسا في فلسطين كانت توزع هناك في غزة الدخان الإسلامي، إن صح الخبر والعهد على ناقله، ولا عندهم نقص وضعف في العقيدة وضعف في الإسلام، فلذلك يريدون أن يزينوا أي شيء يجلبون به الناس إليهم حتى يجمعوا الناس حولهم، فيسمون أي شيء باسم إسلامي إسلامي إسلامي، أناشيد إسلامية، تماثيل إسلامية، تمثيل إسلامي، تحف إسلامية إلى آخره، هذا كله باسم الإسلام كي يروجوا لحزبهم، وهذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.